باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش لها كتابية أسد. وافق من استبرق غر واختلف في الآن خذ ويونس به خطف. وعادن الأولى فعاد اللولى مدا حماه مدغما منقولا. وخلف همز الواو في النقل بسم وابدأ لغير ورش بالأصل أتم. وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل وانقل مدا ردا وثبت البدل. وملء الأصبهان مع عيسى اختلف واسأل رواد كيف جل القرآن دف.